بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الإيمان بالرسل. قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. قال: باب الإيمان بالرسل. من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بملائكته وبكتبه ورسله، فهذا أحد أركان الإيمان الستة التي لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا تحل به وآمن به كما أمر الله جل وعلا به. ولهذا أمرنا جل وعلا بذلك: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية في آيات أخرى. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا أمر يجب أن يمتثل، أمر الله جل وعلا، والذي لا يمتثله يكون معرضا لعقاب الله جل وعلا الذي أعده للعصاة الكافرين به وبرسله. فالعنوان الذي يعني باب الإيمان بالرسل، الرسل جمع رسول، ولكن الآيات التي ذكرت والأدلة على حديث كلها في رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي فيها شيء تعرض الرسل، بقية الرسل. السبب في هذا أن الإيمان برسول يقتضي الإيمان بالرسل كلهم، فمن آمن برسول لزمه أن يؤمن بجميع الرسل، لأن الرسل كلهم جاءوا بشرع الله جل وعلا، ولهذا من كفر بواحد منهم كان كافرا بالكل، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن الرسل في دعواتهم، وقد أخبر أن قوم نوح كفروا بالرسل، ونوح هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، فالرسل بعده جاءوا بعده، ومع ذلك أخبر جل وعلا أن أمته كفرت بالرسل. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بنوح يوم القيامة فيسأل: هل بلغت؟ فيقول: نعم بلغت قومي ما أرسلتني به. فيسأل قومه فيجحدون، يقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون، فيقولون لكم: كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخرها؟ تقولون: جاءنا رسولنا بكتاب من عند ربنا فأخبرنا أن نوح أرسل إلى قومه وأنه بلغهم، فنحن نشهد بذلك، فأنتم شهداء على الناس، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني يوم القيامة. فالذي يؤمن برسول يلزم أن يؤمن بجميع الرسل، ولهذا من كفر بواحد منهم فهو كافر بكلهم. قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله. يجوز أن يكون هنا ورسوله يدخل فيه جميع الرسل، لأن المفرد المضاف يعم، هنا رسوله، فالرسول أضيف إلى ضمير الرب جل وعلا. ومعلوم أن الرسول يبلغ الرسالة التي أرسل بها، فإذا جاء لفظ رسول فهو يدل على أمور أربعة: على أنه متحمل، وأن معه رسالة، وأنه مرسل من قبل من أرسله، وأنه أرسل إلى قوم يبلغهم ذلك، فلا بد من هذا. والأمر في هذا للفرض العيني لكل واحد، والإيمان به يعني قبول ما جاء به، الإقرار به بأنه رسول من عند الله، وأنه يبلغ رسالة ربه، وأنه يجب أن يطاع ويتبع، وأن الشرع الذي يتدين به هو ما جاء به، يعني لا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به الرسول، فهو رسول من الله جاء بالرسالة، والرسالة يجب أن تمتثل، والرسالة بالعبادة، بعبادة الله جل وعلا وطاعته حسب الأمر والنهي. وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه كما مضى في أركان الإسلام والإيمان، وهذا منها، ولكن هذا خاص، وذلك أن الرسل السابقين يجب الإيمان بهم جملة ومجملا، نؤمن بأنهم بلغوا قومهم وجاءوا بالهدى، وأن من اتبعهم فهو الناجي من أهل الجنة، ومن أبى ذلك فهو الشقي الذي يكون من أهل النار، هذا في العموم، فهو إيمان مجمل. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فيجب أن نؤمن بكل ما جاء به بعينه، يعني هو أيضا يجب أن نعرفه، أن نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ونتيقن، ومعرفته ليس أنك تعرف النسب فقط، تقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخره، آخر النسب، هذا لا يكفي، بل لا بد أن تعرف أنه رسول حق، وهذا يكون بالنظر فيما جاء به في الآيات، الآيات التي جاء بها وتبين بها أنه رسول حق، فلا بد من نظر في سيرته حتى يزداد الإنسان إيمانا به ويقينا، فإذا نظرت في سيرته وفي حالته تبين لك حقا أنه رسول من عند الله. ومن ذلك أنه جاء إلى قوم كافرين لا يعبدون الله مخلصين له الدين، بل يعبدون الله ويعبدون معه أشجارا وأحجارا وقبورا ونجوم وملائكة وشمس وغيرها من المخلوقات على حسب اختلافهم، فجاءهم وحده فقال لهم: أنا رسول من عند الله لتعبدوا الله وحده وتتركوا ما يعبد آباؤكم، فإن لم تطيعوني وتتبعوني سلطني الله جل وعلا عليكم فقتلت مقاتليكم وأخذت أموالكم. كيف يقول هذا رجل وحده لقوم عدد كبير، وأيضا عندهم عدا شديد، لأنهم لما قال لهم اتركوا ما يعبد آباءكم واعبدوا الله وحده، قالوا جاء بسب الآباء وبشتم الآلهة، فاتخذوه عدوا. لو لم يكن رسول واثق بالله جل وعلا ما قال هذا الكلام، لأن هذا معناه أنه يغريهم على قتله. قد أخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن يقتلوا ولن يستطيعوا أن يمنعوا، حتى عرضوا عليه كل شيء، كل ما أمكن. قالوا نملكك علينا، نجعلك ملكا لنا. قالوا إذا كنت تريد زوجة نبحث لك عن أحسن زوجة وأجملها، إذا كنت مال تريد مال جمعنا لك مال، الشيء الذي تريده نأتي به إليك، تترك هذه الدعوة فقط. فقال لهم اسمعوا، والله لو وضعتم الشمس بيميني والقمر بشمالي فلن أنثني عن دعوتي، فاصنعوا ما شئتم. فكل هذا فيه إغراء، إغراء على أنهم يقتلونه، وأخبرهم أنهم لا يصلوا إليه. وإن كان أول ما جاء صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو بالإفراد فردا فردا، ثم كان مختفيا، ثم بعد ذلك اشتهر وظهر وصار يجابههم. جاء أعرابي معه جمل يبيعه، فاشتراه أبو جهل، ما اشتراه صار يماطله لا يعطيه قيمته. فجاء هذا الأعرابي إلى جماعة من كبارهم جالسين عند الكعبة يشتكي إليهم، يقول لهم أنا غريب، رجل غريب، وهذا منعني ثمن جملي، فإقامتي فيها ضرر علي، فاعملوا على أنكم تخلصون لي ثمن جملي من هذا الذي منعني ذلك، وصار يماطلوني اليوم وغد وبعد بكرة إلى آخره. فقالوا على سبيل التهكم فيه والسخرية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة، اذهب إلى ذلك الرجل هو الذي يعطيك قيمته، قيمة جملك، ويعرفون العدة بينه وبين أبي جهل. فذهب إليه، صدقهم، ذهب إليه فقال إني بعت جملي على أبي جهل وإنه منعني، أريد أنك تخلص ثمني له منه. فقال نعم امشي معي. فذهب وطرق عليه الباب وأرسل رجلا ينظر، اذهب انظر كيف ماذا يصنع. فلما طرق الباب خرج أبو جهل، قال أدي إلى هذا حقه، فقال سمعا وطاعة، وخرج دخل مسرعا وجاء له بقيمته. فتعجبوا، بينما هم جلوس إذ جاء أبو جهل، قالوا ما شأنك؟ قال والله لو امتنعت لقد رأيت فحلا عظيما فاتحا فاه يريد أن يأكلني، فخفت من ذلك. فهذا من الآيات، وليس هذا كما يقول أحد الذين تكتبوا في هذا، يقول هذا من باب الشجاعة، ليس هذا من باب الشجاعة، هذا من باب الآيات، الآيات التي جعلها الله جل وعلا له آية. وكذلك الآيات كثيرة من هذا، أولا في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، في نفسه آيات. فمعلوم عند كل عاقل أن الإنسان إذا قال أنا نبي فإما أن يكون أبر الناس وأصدق الناس وخير الناس وأفضلهم، أو يكون هو أكذب الناس وأفجرهم وأبعدهم عن الله، عن الله جل وعلا، ولا يمكن أن يلتبس هذا بهذا عند كل من نظر. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أبر الناس وخيرهم وأفضلهم وأتقاهم وأعلمهم، فهذا من آياته، من الآيات. وكذلك في حالته كونه لم يعرف عنه كذب، ولم يعرف عنه أمور تخل بالأدب فقط، ما هو بالأخلاق الظاهرة، تخل بالأدب، ما عرف شيء عنه، بل الذي عرف أنه من أحسن الناس وأفضلهم، بل هو أحسنهم وأفضلهم على الإطلاق، حتى كانوا يسمونه قبل أن يوحى إليه يسمونه الأمين. ولما حصل الخلاف بينهم في لما بنوا الكعبة تنازعوا أيهم أي قبيلة تحظى بوضع الحجر في مكانه، فتنازعوا وكادوا يقتتلون، ثم اتفقوا على أنهم يحكمون أول داخل يدخل عليهم، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، ففرحوا وقالوا الأمين رضينا به. فدعا صلى الله عليه وسلم بثوب ووضع الحجر في الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف الثوب ويرفعونه، فرضوا، ثم أخذه بيده صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، فأفض بذلك النزاع وكل قبيلة رضيت بهذا. فالمقصود أنه كانوا يسمونه الأمين، ولهذا لما نزل عليه قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين خاف أنه قصر في إنذارهم، فأسرع إلى الصفا وصعد عليه لأنه أقرب جبل له، فصار يهتف وصبح حتى اجتمعوا كلهم، والذي لم يستطع أرسل من يسمع من يرى ماذا ما الذي حدث. فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة، نحن نصدقك. فهم يصدقون مصدق يعرفون أنه صادق، فإذا كان يصدق على الناس لا يمكن أنه يذهب يكذب على رب العالمين، هذا لا يمكن أبدا. فهذه من الآيات، ومن الآيات التي تتعلق ببدنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبوة، فإنه كان بين كتفيه كما جاء ذلك في الكتب السابقة، وهو شبه الزائدة الذي يكون في بعض أجسام الناس، ولكنه ليس فيه تشويه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قصة سلمان كان أبوه فارسي من عبدة النار، بل هو الذي يتولى إيقاد النار والقيام عليها، لأنهم لا يتركون النار تطفأ ساعة لأنها معبودهم، فكان وحيد أبيه وكان يحبه كثيرا، فكان له أيضا ضيعة، ففي طريقه إلى النار وإلى بيته راهب يتعبد على ما جاء به عيسى عليه السلام، فلما راه أعجبه قال أنت عبادتك خير من عبادتنا، لأن عبادة النار هذا خلاف العقل وخلاف الفطرة. ثم صار يجلس عنده ويتعلم منه، فذهب إلى أبيه وقال إن الدين هذا خير من ديننا، فقال لا ديننا خير، وخاف أنه يترك دينه، فأخيرا ربطه، فأرسل سلمان إلى ذلك الرجل إذا جاء أحد من الشام الذي أصل دينكم فيه أخبرني. فأرسل إليه أنه جاء وفد من أو جماعة لتجارة وغيرها، فكسر الحديد وذهب معه ذهب معهم. لما وصل الشام سأل عن خيرهم فدل على رجل يقول، فكان يأمرهم بالصدقة ويأخذها لنفسه. فلما حضرته الوفاة سألته إلى من تصيبي؟ فقال إلى فلان، ذهبت وكان رجلا خيرا فحضرته الوفاة فسألته إلى ما قال إلى فلان فذهبت إلى الثالث فحضرته الوفاة فقلت إلى من توصي بي قال لا أعلم في الأرض أحد على ما نحن عليه ولكن أظلك زمن نبي سيبعث يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة ويهاجر إلى أرض ذات نخل وذات سبخة فهو في الحجاز فيقول كان اجتمع عندي شيء من المال من الغنم أو من البقر فجاء جماعة من العرب التجارة فقلت لهم أعطيكم هذا المال وتذهبون به إلى الحجاز فظلموه أخذوا ماله وباعوه فاشتراه يهودي من يهودي من يهود وادي القرى ثم اشتراه يهودي من يهود المدينة يقول بينما كنت في أعمل في رأس نخلة سمعت سيدي يقول لأخيه قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه جاءهم نبي يقول لما سمعت هذه الكلمة كنت أسقط من النخلة من الفرح فنزلت وقلت لسيدي ماذا تقول يقول فصكني وقال أقبل على عملك مالك ولهذا ولما أمسيت أخذت شيئا من التمرات من الذي يلقطه من النخل ومن الشيء الذي ليس لسيده فذهبت به إليه وقلت سمعت أنك وأصحابك أن أصحابك محتاجين وهذه صدقة يقول فأكف يده وقال لأصحابه كلوا فقلت في نفسي هذه واحدة فلم في الليلة الثانية جمعت شيئا وذهبت به إليه وقلت هذه هدية فأقبل يأكل ويقول لأصحابه كلوا فقلت هذه الأخرى يقول ثم قمت واستدرت من خلفه أتطلع نظر إلى خاتم النبوة ففطن لي وحسر الرداء عن كتفيه فرأيته بين كتفيه فأكببت عليه أقبله فقال ما شأنك فقصصت عليه قصتي فقال لي كاتب وأمر بإعانته المقصود أن هذا شيء معروف عند النصارى وعند اليهود صفته ولهذا يقول جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهم يعرفونه تمام المعرفة ويقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذه صفته في كتبهم السابقة فهم يعرفونه تماما فهذا من أعظم الأدلة على أنه نبي مرسل من عند الله فإذا الدلائل تكون في أعماله وفي أخلاقه وفي ذاته في جسده وتكون خارجة عن ذلك مما هو كثير جدا وأعظمها هذا القرآن الذي جاء به من عند الله فهو آية عظمى دالة على أنه كلام الله وأن الذي جاء به هو رسول الله ومن ذلك الأمور التي خرجت عن العادة مثل انشقاق القمر فقد طلب منه الكفار آية فقال القمر فانشق فلقتين فصارت فلقة من وراء أبي قبيس من جهة الجنوب والأخرى من وراه من جهة الشمال فشاهده الخلق كلهم ولكن ماذا صار قال الكفار هذا سحر أن سحرتنا وسحرت القمر لأن الذي لا يهديه الله لن يهتدي بالآيات وإلا القرآن أعظم آية فهو نزل يتحداهم أن يأتوا بأقصر سورة وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان، عرفوا بهذا. ولهذا يذكر الله جل وعلا في السور المكية يفتتح بالحروف ألف لام ميم نون قاف صاد، يقول جل وعلا الكلام الذي تتكلمون به في هذه الحروف، وهذا الكلام بهذه الحروف فأتوا بشيء منه لا تستطيعون، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تحداهم أول بعشر ثم بسورة واحدة من أقصر السور، فصاروا محجمين عن ذلك لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا هذا في بلاغتهم وفصاحتهم، فهو تحدي لهم وهم أهل البيان وأهل اللغة وقد عرفوا بالفصاحة والبلاغة، ولكنهم بهرهم فصاحة القرآن وبلاغته وما اشتمل عليه، فصاروا يقولون لكبارهم كيف نقول، لأن العرب سيأتون إلينا أيام الموسم وهو يعرض عليهم، كيف نقول لهم؟ هل نقول سحر؟ اجتمعوا يقول ليس بسحر. هل نقول شعر؟ يقول ليس بشعر. هل نقول كهانة؟ يقول ليس بكهانة. فالمقصود أن هذا من الآيات، ومن الآيات أيضا ما يحدث له صلوات الله وسلامه عليه من إجابة الدعاء، من ذلك أيضا كونه يأخذ كفا من التراب ثم يرمي به وجوه الكفار فيدخل هذا الكف في مناخرهم وأعينهم كلهم، هذا ليس بطاقة البشر بل هذا من آيات الله جل وعلا. وكذلك تكثير الطعام وتكثير الماء، كانوا مرة في السفر الغزو انتهى الماء ليس معهم ماء، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ماء فجيء بإناء يتوضأ به، ليس في الجيش كله إلا هذا الماء، ماء قليل. فاجتمع الصحابة إليه قال ما شأنكم؟ قالوا ليس عندنا ماء، فوضع يده في الإناء فصار الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ كل الجيش توضأ وشرب من هذا الإناء. هذا ليس بإمكان أحد أنه يفعل ذلك، آية من آيات الله جل وعلا. وفي غزوة الخندق لما كان يحفر صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع وهو صابر احتسب لله جل وعلا، شاهده جابر بن عبد الله فقال ليس على هذا صبر، ثم قال يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى أهلي، قال نعم اذهب، ومقصوده أن يبحث هل فيه طعام حتى يصنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى زوجته فقال هل عندكم شيء؟ قالت عندنا صاع من شعير وعندنا بهمة صغيرة مربوطة، فذبح البهمة وقال لزوجته اطحني الشعير وسوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه، لأن هذا عشى ثلاثة. فصنعت ذلك وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال تذهب معي أنت واثنين معك. ماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن ينادي منادي إن جابر ابن عبد الله يدعوكم إلى الطعام. كل المسلمون الذين كانوا معه في الخندق، أهل المدينة، الصحابة كلهم، فأمر كبير جدا. ماذا يصنع جابر؟ أسرع إلى زوجته وقال لها جاءك رسول الله والمسلمون كيف تصنعين؟ فقالت هل أخبرته؟ كانت عاقلة، قال نعم، قالت ذم علينا هو أعلم. فقال لجابر اذهب إليهم وقل لهم لا يضعون العجين في البرمة أو في حتى آتي. فأتى وتفل في العجين وفي البرمة التي فيها اللحم ثم قال اخبزوا وقدموا للناس، فصاروا يخبزون ويقدمون لكل عشرة ويأكل العشرة ثم يصدرون ويأتي العشرة وهكذا. فأكل كلهم أكلوا وشبعوا والعجين واللحم كأنه لم يؤخذ منه شيء في مكان. هذا لا يمكن أنه يكون لا من آيات من الله جل وعلا. وهذا كثير جدا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول: كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أتعلم وأحفظ الحديث، وكان يمر علي اليوم واليومان لم أذق شيئا، فكنت أسقط إذا وقفت سقطت من الجوع، ومن رآني يظن أني مجنون وليس بي إلا الجوع. فكل يوم من الأيام خرجت أتعرض لأحد، لعل أحد يدعوني، فمر علي أبو بكر فسألته عن آية، وليس مقصودي ذلك وإنما مقصودي أن يعرف ما بي حتى يدعوني، ولكنه ما فطن فمر وذهب. جاء عمر وسألته كذلك ولكنه ما فطن فذهب. ثم جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبعني. فتبعته. فلما جاء إلى بيته سأل: هل عندكم شيء؟ قالوا: عندنا قليل من اللبن أهداه لك فلان. يقول: فقال لي: أبا هر؟ قلت: لبيك رسول الله. قال: اذهب ادع لي أهل الصفة. أهل الصفة أكثر من 70 رجل. يقول: فأحزنني هذا كثيرا. قلت: أنا أولى بهذا اللبن من أهل الصفة، وماذا يصنع بأهل الصفة؟ ثم إذا جاء أهل الصفة بكون أنا آخر من يشرب فلا يبقى لي شيء، فلا بد إذا جاءوا أن يأمرني أن أسقيهم أكون أنا آخر. قل: فجاءوا وأخذوا مجالسهم. فقال لي صلى الله عليه وسلم: باهر؟ قلت: لبي. قال: أسق القوم. فصرت أخذ الإناء وأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم أعطيه الآخر حتى رووا كلهم أكثر من 70 رجل بإناء يمكن يكفي واحد لو كان عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما رووا قال أبا هر روي القوم؟ قلت: نعم. قال: من بقي؟ قال: بقيت أنت وأنا يا رسول الله. فقال: اجلس. فجلست فشربت، ثم قال: اشرب. فشربت، ثم قال: اشرب. فشربت، ثم قال: اشرب. قلت: والله لا أجد له مساغا. فقال: أرني. فأخذ وشرب صلوات الله وسلامه عليه. آياته كثيرة جدا. في غزوة تبوك لما رجعوا، وغزوة تبوك كان جيشا كبير، ما يقول كعب بن مالك: لا يحصيهم عاد، لأنه لم يأذن لأحد أن يتخلف، كل من في المدينة أمرهم بالخروج إلا المنافقين الذين تخلفوا بدون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قليل. لما رجعوا نفدت أزوادهم بل لم يكن معهم شيء يأكلونه، بقوا يوم أو يومان، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في نحر رواحلهم ليأكلوها، فأذن لهم. أجاء عمر، وعمر رضي الله عنه من المحدثين كما قال صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم السابقة قبلكم محدثون، وإيكم في أمتي فمنهم عمر. والمحدث هو الذي يلقي الملك على لسانه الشيء الصحيح الذي يظنه كذا فيقع كما ظن. فجاء إليه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إذا أذنت لهم في نحر رحائلهم ماذا يركبون؟ يشون على أقدامهم؟ لو دعوت بما معهم من طعام ثم دعوت الله أن يبارك فيه. فقال: نعم. فوضع نطع، والنطع هو الجلد المدبوغ الذي إما أن يجلس عليه أو يكون سفرة أو ما أشبه ذلك، فنضع، وصار الرجل يأتي بتمرة والثاني يأتي بتمرتين، واحد يأتي بملء كفه دقيق. يقول فاجتمع على النطع مثل البهمة. تصور جيش كبير هذا الطعام الذي معه مثل البهمة إذا ربضت. يقول فدعا صلى الله عليه وسلم وتفل عليه ثم قال احملوا، فلم يتركوا معهم وعاء إلا وملؤوه وبقي كما كان. هل يمكن هذا يكون بمقدور أحد؟ هذا من آيات الله. وفي هذه الغزوة نفد الماء، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ماء فقالوا ما يوجد، ما معنى ماء؟ فأرسل اثنين يبحثون عن الماء، فذهبوا فشاهدوا امرأة مشركة راكبة بين مزادتين من الماء، يعني قربتين على راحلتها، فسألوها أين الماء؟ قالت عهدي به قبل يومين، يعني بينكم وبينه مسيرة يومين، هذا مسافة طويلة. عند ذلك قالوا إذن تذهبين معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا بها بالقوة. فلما جاءت أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل قربة قليلا من الماء، ثم دعا فقال اشربوا وعبوا ما معكم من إناء، فملأوا كل ما معهم من الأواني ومن القرب من هذه الإناء الصغير. وقيل للمرأة هل نقص ماءك؟ قالت يخيل لي أنه أكثر مما كان. ثم أعطوها من الشيء الذي أرضوها بها، فذهبت إلى قومها فقالت جئتكم من أسحر الناس أو أنه نبي، بل هو نبي. فأمرتهم ودعتهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. والآيات كثيرة، آياته صلوات الله وسلامه عليه كثيرة بهذا. والعلماء علماء الأمة جمعوا كتب سموها دلائل النبوة من هذا القبيل، وهي كتب كثيرة ومنتشرة، وينبغي للإنسان أن يقرأها لأنها تزيده إيمانا ويقينا. ولا بد لكل واحد منا أن يسأل عن رسول الله، يسأل ما تقول في هذا الرجل؟ إذا وضع في قبره سيأتيه السائل، يأتيه ملكان ينتهرانه بقوة وشدة ومعهما مطراق من حديد، إذا ضرب شيئا التحب نارا فينتهرانه. قلاني من ربك؟ يعني من الذي يربك ومن الذي تعبده وبأي شيء تتعبد ومن هذا الرجل الذي جاء فيكم؟ فلا بد أن يكون متيقنا، وإلا لا يستطيع أن يجيب. كن متيقنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه وبأدبه وبحاله وبما جاء به من الآيات يعرف بهذا. فإذا الإنسان عرفه بذلك تيقن أنه رسول حق، ولا بد من ذلك. وهذا أمر واضح وظاهر. الكفار مثل هرقل الذي هو ملك الروم أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يدعوه، وصورة الكتاب ونسخته يقول فيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الفلاحون، يعني عليك إثم شعبك كله، لأنه إذا أسلم أسلم شعبه كله. ثم قال ويا أهل الكتاب، يعني ذكر الآية، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه صورة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه دحية الكلب وأرسله به، فوجده دحية في بيت المقدس جاي لزيارته، فدفعه إليه، دفعه إلى رسوله، ثم رسوله دفعه إليه. فلما جاءه الكتاب دعا بالمترجم فقرأه فاهتم به كثيرا، فقال لقومه ابحثوا عن رجال من قومه، فوجدوا أبا سفيان ومعه أصحاب له جاءوا للتجارة، وكان ذلك الوقت أبو سفيان لم يدخل في الإسلام، مشرك، بل هو من أكبر أعدائه. فجيء به إليه وسألهم من رئيسكم، فقالوا هذا، يعني أبا سفيان، فأجلسه أمامهم وأجلسهم خلفه وقال إني سائله، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه، قالوا إنه كذب، لكن ما يفعلون هذا، نعلموا أنهم ما يفعلون ذلك. فصار يسأله، فقال له ما نسب فيكم؟ قال إنه ذو نسب، إنه نسيب فينا أشرفنا. فقال هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال لا. قال هل كان في آبائه ملك؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، بل هو أمين، ما استطاع أنه يكذب. ويقول والله لو لم والله لولا لأني خائف أن أعير بالكذب لكذبت، ولكن ما استطاع كذب. فقال له من الذي يتبعه؟ يقول فقلت الضعفاء والعبيد وسقط الناس. فقال كيف هل وقع بينكم وبين الحرب؟ قلت نعم. فقال كيف الحرب؟ قال سجال، مرة يدال علينا ومرة ندال عليه، ونحن الآن في هدنة، هذا في بعد صلح الحديبة، بينه وبينه ما ندري ماذا هو صانع فيها. يقول ما استطعت أن أقول هذه الكلمة، ما ندري ماذا هو صانع فيها، لأن هذه فيها أنه يعني خائف أنه يأتي بشيء على خلاف العهد. ثم فسر له، قال هذا نبي وكنت أعلم أنه خارج، ولكن ما كنت أظن أنه فيكم، والله لو كنت أظن أني أخلص إليه لذهبت حتى أحمل نعليه وأغسل رجليه، والله لا يملكن ما تحت قدمي هاتين، وصار يضرب بقدمه الأرض. ثم يقول أمر أنه تغلق أبواب دونه، وكان في مكان مرتفع، ثم قال لقومه هل لكم في العز، هل لكم في الفلاح تتبعون هذا النبي؟ يقول فحاصوا إلى الأبواب وجدوها مغلقة يريدون أن يقتلوا، ثم قال ردوهم علي. يقول قلت هذا القول لأمتحن إيمانكم وقد رضيت بإيمانكم. يقول فظن بملكه، المقصود أن هذا صار يفسر له، يقول سألتك هل هو ذو شرف؟ فقال نعم. يقول فقال هكذا الرسل تبعث في أشراف قومها، وسألتك هل كان قبله من ادعى هذا؟ فزعمت لا. فقلت لو ادعى أحد قبله لقلت رجل يقتدي بمن قبله، فلما لم يكن كذلك علمت أنه نبي. وسألتك هل جربتم عليه كذب؟ فأخبرت أنه أنكم لم تجربوا شيئا ذلك، وقد علمت أنه لن يدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله جل وعلا. وسألتك من أتباعه؟ فزعمت أنهم الضعفاء والعبيد وسقطوا الناس، وهكذا أتبع الرسل. وسألتك هل الحرب بينكم وبينكم؟ وسمعتنا السجال، وهكذا كانت الرسل، ولكن العاقبة تكون لهم. يدالون ويدال عليهم والعاقبة تكون لهم، إلى آخر ما قال. فالمقصود أن الرجل يعني هذا الهرقل استدل على أنه نبي بدعوته وحاله وما كان يقوله وما كانت عليه أخلاقه وأعماله، هذا من أكبر الأدلة على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم فضلا عن هذا كله هذا القرآن الذي يتحدى الله جل وعلا به الخلق كلهم إلى يوم القيامة، وكل من حاول أنه يأتي بشيء من ذلك أصبح ضحوكا بين الناس. قد ذكر ابن كثير وغيره في التاريخ أن رجلا من قريش كان صديقا لمسيلمة، وأنه ذهب إليه بعدما ادعى النبوة، يقول فكان جالسا معه فسأله وهو مشرك، هذا لم يسلم، يقول فسأله ماذا أنزل على صاحبكم، فقال لقد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول فأطرق مسيلمة قليلا ثم رفع رأسه وقال وأنا أنزل علي مثلها. قال وما هي؟ قال يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نقر. ماذا تقول يا عمر؟ اسمه عمر هذا. وقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. احتاج أنه يعني يفكر في هذا الموضوع، هذا يعني لعب وهذيان كل يهدي به، كيف يعارف في مثل هذا كلام رب العالمين جل وعلا؟ ولهذا لما جاءوا، لما أنهم هزمهم الله وقتل الله جل وعلا نبيهم الكذاب، وجاء من أسلم منهم، قال لهم أبو بكر ماذا يقول قرآنه؟ فعرضوا عليه شيء من ذلك فضحك وقال أين عقولكم، هذا لم يخرج من إلي يعني لم يخرج من الله، هذا كلام بارد، كلام لا يمكن أن يشتبه بالحق، فأين عقولكم؟ المقصود هكذا، مع أنه سيأتي وحدث أيضا من ادعى النبوة، ولكن كلها هذيان وأمور لا تنطلي على العقلاء. فالمقصود أن دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه كثير، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، والذي أوتيته كتاب فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن هذا الكتاب بقي محفوظا حفظه الله إلى يوم القيامة. هو كم حاول الكفار أنهم يغيروا فيها ويدخلوا فيه فلم يستطيعوا، لأن الله جل وعلا هو الذي تولى حفظه، وإلى الآن المحاولات قائمة. فالآن النصارى يكتبون كتاب يسمونه القرآن الحق، وقد نشروا أجزاء منه وكلها خرافات وهذيان، يأتي بشيء من الآيات ويقطعها ثم يأتي بأمور بكلام على خلاف ذلك، وكل من يقرأ قرآنهم هذا يعلم أنه كذب وأنه لا يمكن أن يعارض الحق، وسوف يبوء بالفشل كما باء غيره بالفشل، لأن كلام الله لا يمكن أن يشبه كلام البشر. فقوله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله، الإيمان هو الإقرار والمتابعة والعمل، يعني أقروا بما جاء به الرسول وصدقوا بذلك واعملوا بالأمر الذي أمرتم به على أنه بلاغ رسالة رب العالمين. وقوله وأنفقوا مما جعلكم، هذا فيه الأمر بالنفقة، والنفقة الواجبة هي الزكاة، يعني أمر بالزكاة في هذا، والزكاة قد فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، ويدخل في هذا الصدقة، صدقة التطوع التي ليست واجبة وإنما فيها الفضل. وقوله جعلكم يعني مستخلفين فيه، يعني أنه وهبكم إياه، مستخلفين يعني أنكم ورثتموه ممن سبقكم من آبائكم أو من غيرها، أو أنه أوجده لكم استقلالا فهو من الله، فالله يعطيكم الشيء ويأمركم أن تنفقوا منه ليكتب لكم أجوركم ويعظم لكم العطاء، فهذا من فضل الله، يعطينا الفضل ثم يأمرنا أن ننفق منه حتى يأجرنا ويعظم لنا الحسنات. لهذا قال مستخلفين فيه، يعني أنكم خلفتم غيركم فيه وغيركم سيخلفكم فيه، ليس لكم، هو إما الإنسان ليس له إلا كما قال الرسول، ليس له إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، هذه الأمور الثلاثة هي التي تكون للإنسان، أما الباقي فليس له، المال لغيره سيرثه غيره، فينبغي أن يستغل الوقت، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أما الباقي فليس لك، فهو للوارث، سيرثه سيأخذه، وإذا كان صالحا ربما دعا لك، وإذا كان غير ذلك ربما يكون عليك التبع فقط. ثم قال جل وعلا يا قل يا أيها الناس، الناس إذا جاءت يا أيها الناس هذا يعم الخلق كلهم، ويدخل في ذلك الجن وإن كانوا ليسوا مأنوسين، ولكنهم داخلين في الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، فهذا خطاب عام يعم كل من هو مكلف، والمكلفون الإنس والجن أن يتبعوه ويطيعوه. إني رسول الله إليكم، أمره أن يقول إني رسول الله، فيجب أن يصدقوه ويؤمنوا به ويتبعوه. إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا يدل على عموم رسالته، أنه مرسل لكل من على وجه الأرض، سواء كان صاحب كتاب كاليهود والنصارى أو غيرهم، أصحاب الأوثان وغيرهم، فكل من لم يقبل رسالته ويؤمن به ويموت على ذلك فهو من أهل النار، لأنه كفر به، ومن كفر به فقد كفر بالرسل كلهم. ولهذا قال إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا يعني كل من على الأرض، وقد جاءت النصوص عنه صلى الله عليه وسلم بشرح ذلك وإيضاحه، فيه يقول كما في الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قل أرسلت إلى الناس كافة، وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، كل الأرض مسجد، والنصارى لا يصلون إلا في كنائسهم، واليهود لا يصلون إلا في بيعهم، وهذا من فضل الله، وكذلك الطهور لا بد عندهم من الطهارة بالماء، أما نحن فأعطانا ربنا جل وعلا إذا لم نجد الماء التراب، عندك التراب وهو طهور لك إذا لم تجد الماء ولو سنين، وكذلك أعطي الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه، فالشفاعة الكبرى كما سيأتي خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، وأحلت له المغانم، هذه خمس، هذه خاصة من خصائصه، المغانم لم تحل لأحد قبله من الأنبياء. فكان النبي إذا قاتل وظفر بالكفار جمعت الغنائم ثم نزلت نار فأحرقتها، فإن كان فيها غلول لم تنزل النار، وهذه العلامة. لهذا جاء في الصحيح أن نبيا من الأنبياء حاصر بلدة وهو من أنبياء بني إسرائيل، وكانت الشمس قريبة الغروب، فقال لها هذا النبي: أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أفرغ. فوقفت حتى انتهى من القوم وانتصر عليهم، يقول: فجمعت الغنائم فلم تنزل النار، فقال لقومه: ليبايعني من كل قبيلة رجلا. فصاروا يبايعونه، فلزقت يد رجل فيه، فقال: الغلول عندكم، عند قومك، اخرجوه. فبحثوا فوجدوا رجلا قد أخفى رأس ثور من الذهب، فجيء به ووضع، فنزلت النار فأكلت الغنائم. فالمقصود أن هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، حل المغانم التي هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بالقوة. ولهذا قال: إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال: الذي له ملك السماوات والأرض، يعني أن كل شيء مملوك لله جل وعلا، يتصرف فيه كيف يشاء. وهذا يجب أن يعلم أيضا. ثم قال: لا إله إلا هو، يعني تأله واعبدوه وحده. فالرسول جاءكم بهذا، أنكم تخلصون العبادة له، فهو الإله الحق، وكل مألوه سواه فهو باطل. ما من الدلائل على أنه الإله الحق أنه له ملك السماوات والأرض، وأنه يحيي ويميت، فهذا من خصائصه. ولهذا صار الذي يصور الصور ذات الأرواح مظاهر لله، وجاء فيه الوعيد الشديد: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه، لأن المصور هو الله، فالمصور من أسمائه، والخالق البارئ المصور تعالى وتقدس. لا يجوز أن يكون الإنسان يصور حتى يقول يتشبه بالله في ذلك. ولهذا قال: من أظلم من ذهب يخلق كخلقه، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار. والتصوير عام لكل ما فيه روح، سواء كان باليد أو بالآلة أو بغيرها. الذي يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله، هذا أمر آخر أن نؤمن به، آمنوا بالله وبرسوله الذي أرسله إليكم. ثم وصفه رسوله النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ. رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، وهذا من أعظم الآيات التي جاء بها. كيف جاء بهذا العلم الذي لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما وصلوا إلى عشر ما عنده من العلم صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه ما قرأ ولا كتب ولا خرج من مكة ولا تعلم على أحد، فجاء بهذا العلم العظيم الذي ملأ الأرض وهو أمي. ولهذا لما صار يوم الحديبية، لما كتب أمر بكتابة العقد بينه وبين الكفار، كان الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي يفاوض من قبل قريش وهو سهيل بن عمرو: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فقال له: اكتب كما يقول باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: لا، لا تكتب رسول الله، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال له: أنا رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، امحها. فقال علي: والله لا أمحها. فقال صلى الله عليه وسلم: أرنيها، أرنيها، ما يعرف كتابه. فأخذ أصبعه ووضعه عليها، فمسح بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يكتب ولا يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، إذ لو كان يكتب أو يقرأ لاتهموا أنه أن تعلم هذا من غيره. ولهذا أيضا حرست السماء بالكواب الشهب التي ترمي الشياطين حتى ما يسترقون شيئا من الوحي الذي تأتي به الملائكة فيذهبون إلى كهانهم. قوله تعالى: الذي يؤمن بالله وكلماته. كلمات الله جل وعلا يدخل فيها الكلمات الشرعية التي مثل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب التي أنزلها الله جل وعلا، فيها أمره ونهيه وشرعه، ويدخل فيها كلماته الكونية التي يكون بها الأشياء، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكلها من صفاته جل وعلا، هذه وهذه، وكلها يجب الإيمان بها. فقوله يؤمن بالله وكلماته يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بهذا، فيجب عليكم أن تؤمنوا به كذلك كما آمن به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر باتباعه، قال: واتبعوه، اتبعوه فيما يقوله لكم وما يعمله. فالطريق إلى السعادة اتباعه، ومن حاد عن طريقه وانحرف عنه فهو الشقي. لهذا قال: لعلكم تهتدون، تهتدون إلى طريق الجنة التي فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعته، وتهتدون في الدنيا والآخرة، في الدنيا إلى ما فيه مصالحكم وفيه أيضا سعادتكم الدنيوية، وكذلك في الآخرة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا من الأقسام التي يكثر صلى الله عليه وسلم يكثر منها: والذي نفس محمد بيده، يعني الله جل وعلا هو الذي يملك نفسه، وهو الذي يتصرف في حياته وفي موته، وكذلك غيره. فالله جل وعلا هو المالك لخلقه، فيده حياتهم وموتهم. وهذا يدلنا على أن لله يد تعالى وتقدس، صفة له. ثم قال: لا يسمع بي، علق الأمر بالسماع، مجرد السماع. فإذا سمع رجل أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن رسالته، فلهذا علقه بالسماع، قال: لا يسمع بي. فالأهل الأرض كلهم سمعوا به، ولكن أكثرهم معرض ولا يبالي ولم يرفع بذلك رأس، إما غافل وإما مضلل عن طريقه وعما جاء به، فيكتفي بما يقوله قومه أو كبراؤه أو غيرهم، وهذا لا يجدي شيئا، لا ينفع شيئا، لأن الله وضع فيه عقل وفكر، فيجب أن يفكر ولا يكتفي بالنقل الذي يقول له الأعداء أعداء الرسول، لأنهم يشوهون دعوته ولا ينقلونه على ما هي عليه. فلهذا لا يكفي كونه يسمع كلامهم أو أنه يكون معذورا حينما تبلغه الدعوة مشوهة أو على غير وجهها، لا يكون معذورا، لأن الرسول علق ذلك بمجرد السماع، فمعنى ذلك أنه إذا سمع يجب أن يتأكد ويطلب الحق، وإذا طلب الحق يجده، الحق موجود، لأن حجج الله قائمة. جعل الله أمة على ما هو عليه الرسول، على ما عليه الرسول تقوم بالحجج وتبلغها الناس، ولكن لا يلزم أن كل واحد يذهب إليه ويقال إن الحق كذا وكذا، بل يكفي أن عنده عقل وعنده فكر فيجب أن يبحث عن ذلك. ولهذا يخبر الله جل وعلا عن الذين يضللون يوم القيامة أنهم يقولون ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. هذا ما يجدي ولا ينفع، ولكن أنتم لكم عقول وأفكار، لماذا حلقتم أمركم بسادتكم وبكبراءكم ولم تلتفتوا إلى غير ذلك؟ فأنتم مقصرون وآثمون في ذلك. ولهذا قال من هذه الأمة، والمقصود بهذه الأمة أمة الدعوة التي هي كل من على وجه الأرض، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمة دعوة. فكل من على وجه الأرض فهو من أمته أمة الدعوة لأنه يدعوهم. ولهذا قال يهودي ونصراني، فنص على اليهود والنصراني لأن اليهود يزعمون أن لهم دين ولهم نبي يتبعونه، وكذلك النصارى، فنص عليهم. أما غيرهما من لم ينص عليهم لأنهم ليس لهم شبهة يتعلقون بها، فهم إما أصحاب أوثان أو أصحاب الحاد أو غير ذلك. ثم قال ثم يموت ولم يؤمن بما بالذي أرسلت به، يعني علق الأمر بالموت، فدل على أنه إذا تاب قبل أن يموت أنه يمحى عنه كل سيئة عملها، فيختم له بما مات عليه. إذا مات على الكفر فهو كافر، وإذا مات على الإسلام فهو مسلم. وقوله إلا كان من أصحاب النار يدل على أن كل من لم يتبع الرسول فهو من أهل النار، سواء كان يهودي أو نصراني أو غيره، وهذا أمر من الضروريات، معلوم من الدين بالضرورة أنه يتعين على كل عاقل أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون متبعا له، وإلا فهو ضال. إن الله أخبر أنه رسولا إلى أهل الأرض جميعا. ثم قالوا عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، من حقوقه الواجبة على كل مسلم أن يكون حبه أكثر من حبه لنفسه، فضلا عن ولده أو والده أو الناس. وهذا الحب لأنه هو الذي أنقذك الله بسببه من النار، وهو الذي يحبه الله، وأنت عبد لله يجب أن تحب من يحبه ربك جل وعلا. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب لله وفي الله، وليس حبا مع الله، لأن حب الله حب تأله وعبادة، أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حب لله وفي الله، لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بحبه فتحبه لأجل ذلك، يعني ليس لأنه بشر لحم ودم، بل لأنه رسول تحبه لأنه رسول الله لهذه الصفة. وهذا لأن الله أرسله صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن يكون حبه عند كل مسلم أكثر من حبه لنفسه ولولده ووالده أجمعين، وإن كان أكثر الناس لا يتصف بهذا، فإذا كان لا يتصف بذلك فإنه لم يبلغ حقيقة الإيمان، يعني يكون إيمانه ناقص إذا نقص حب الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المنزلة يكون ناقص. ففي هذين الحديثين، الحديث الأول دليل على عموم رسالته ووجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم على كل أحد، ومن وجب عليه هذا وآمن به لزمه أن يؤمن بجميع الرسل كما في الآيات السابقة. أما الحديث الثاني فهو فيه بيان حقه صلوات الله وسلامه عليه على كل من يقبل دعوته ويؤمن بها، أنه يجب أن يكون حبه فوق كل محبوب ما عدا رب العالمين، فإن حب الله حب ذل وخضوع وعبادة، أما هو فهو حب في الله ولله. وكذلك يتبع هذا حب أهل الطاعة، أهل طاعته أن تحبهم الحب الذي يليق بذلك على كل على حسبه، كل من كان أطوع لله يجب أن يكون حبه أكثر، والحب ليس لذاته ولا لأجل نفع دنيوي أو مصاحبة أو مزالمة أو غير ذلك.